بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. السلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الأخير من هذه الدروس، أو في آخر درس من غزوة أحد، وتكلمنا عن هذه الغزوة، وانتهينا من الكلام حولها، وإن شاء الله سندخل الليلة أو اليوم في الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت في سيرته عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد سمع الناس بالهزيمة التي حصلت للمسلمين، فتجرأ كثير من الأعراب وكثير ممن هم كانوا يسكنون حول المدينة، بل أرادوا أن يغزوا المدينة، وكانت هناك تحركات، وهذه التحركات كانت معادية للإسلام وللمسلمين. ومن هذه القبائل التي تحركت وأرادت أن تغزو المسلمين هي قبائل من بني أسد. فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلت الأخبار أن رجلا يقال له طلحة وكذلك سلمة، وهما ابناء خويلد، قد سارا في قومهما ومن أطاعهما من هذه القبائل، يعني قبائل بني أسد، يدعوهم أو يدعونهم إلى ماذا؟ إلى الحرب، يريدون أن يحاربوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فسارع عليه الصلاة والسلام وبعث سرية، وأمر على هذه السرية أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه. هذه السرية كانت بعد غزوة أحد، وكانت في السنة الرابعة في محرم، لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شهر شوال. فخرج أبو سلمة رضي الله عنه إلى منطقة يقال لها قطن، وهذا قطن هو جبل لبني أسد في نجد. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، عقد له لواء وقال له اخرج، وأمر عليهم هذا الصحابي الجليل. فخرج أبو سلمة وباغت هؤلاء الكفار، باغت بني أسد ابن خزيمة في ديارهم. فماذا حصل بعد ذلك حينما باغتهم؟ أخذ رضي الله عنه الإبل وأخذ الغنم فاستاقها، وعاد إلى المدينة سالما وهو وأصحابه غانما، ولم يلقوا حربا. ما حصل بينهم وبين هذه القبيلة حرب. هذه السرية كانت كما ذكرت في السنة الرابعة في شهر محرم. هذه السرية ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، وذكرها كذلك الواقدي في كتابه المغازي، لكن كلاهما لم يذكرا إسنادا لهذه السرية، فوإن كان لا يصح فيها شيء إلا أنها سرية مشهورة وذكرها هؤلاء العلماء في كتبهم، وهي بعد غزوة أحد، وقالوا أنها هي السبب في موت أبي سلمة رضي الله عنه، والسبب في ذلك أنه قد أصيب في غزوة أحد، فلما شارك في هذه السرية قالوا انتفض عليه الجرح، فحصل منه رضي الله عنه أنه انتفض جرحه فمات بسبب هذا الجرح، وسيأتي الكلام حول موته وحول زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته أم سلمة. إذن هذه السرية حصلت في السنة الرابعة. بعد هذه السرية ماذا حصل؟ استمرت هذه المؤامرات، واستمر الناس الذين حول المدينة يتجرؤون ويريدون أن يغزوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون كذلك أن يغزوا المدينة. لهذا حصلت سرية أخرى بعد هذه السرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التحركات التي حصلت من الكفار والتي ظهرت من الأعراب في أعقاب غزوة أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحسب، كان يتحسب من هجوم قريش المباغث أو هجوم هذه القبائل التي حول المدينة، فأرسل عليه الصلاة والسلام سرية أخرى، أرسل سرية تعرف بسرية الرجيع. هذه السرية أرسل فيها عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه، وفي بعض الروايات وبعض من كتب في السيرة يقول هم 7، عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وعبد الله بن طارق وخبيب بن عدي رضي الله عنهم جميعا، وكذا زيد بن الدثنة وخالد بن أبي البكير، وكذلك معتب بن عبيد. هؤلاء 7 أو 10 في قول بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، وهذه السرية التي خرجت لغرض، وهذا الغرض هو تفقيه الناس وتعليمهم. وفي قول آخر أنهم ما خرجوا للتعليم فقط، إنما كذلك خرجوا للاستطلاع والنظر في هذه القبائل التي تريد أن تغزو المدينة. فبعض أهل العلم جمع بين الأمرين، قال هذه السرية كانت لأمرين، للاستطلاع ولتفقيه الناس الذين دخلوا في دين الله. خرجت هذه السرية، وهذه السرية جاء ذكرها في صحيح البخاري، فقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث 10 رهط سرية عينا، عين يعني ينظرون ويبحثون ويتحسسون الأخبار، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فانطلقوا حتى إذا كانوا في منطقة بين عسفان ومكة، وهذه المنطقة يقال لها الهدأة وفي بعض الروايات الهداه، هذه المنطقة فيها هي حي للحيان أو من بني لحيان من هذيل، لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. فخرج من بني لحيان قرابة 200، خرج من بني لحيان 200 من الرجال كلهم يعرشون الرمي، وخرجوا هؤلاء يريدون هذه السرية التي هي من 7 أو من 10 كما جاء في صحيح البخاري، 10 من الرجال، فتتبعوهم وأحاطوا بهم ووجدوهم قد أكلوا تمرا، فأخذوا النوى فعرفوا أنهم من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. فبعد ذلك عاصم أدرك أن الكفار قد أحاطوا بهم، فلجأ كما جاء في البخاري إلى فدفد، يعني إلى مكان مرتفع هو وأصحابه، وأحاط به القوم، فقالوا لهم انزلوا، انزلوا واعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. عاصم بن ثابت كان أمير السرية، فلما سمع الكفار يقولون هذا قال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرفض عاصم وهو كان الأمير رضي الله عنه أن ينزل إلى هؤلاء الكفار، وامتنع من النزول ودعا بدعوة فقال اللهم أخبر عنا نبيك، فحصل الرمي بالنبل، وحصل اشتد القتال بين هذه السرية مع قلتهم رضي الله عنهم، فقتلوا قرابة 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا في ذلك الوقت، لأن المعركة اشتدت مع قلتهم وما عندهم تلك الأسلحة والعدة، مع قلتهم إلا أنهم في ذلك الوقت قتل 7 على الفور، وبقي 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا على قلتهم إلا أنها كانت ملحمة جهادية ومعركة وهي غير متكافئة. سقط خلالها 7 شهداء في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقي 3. قيل أن 3 هو خبيب ابن عدي وكذلك زيد ابن الدثنة، وذكروا رجلا آخر لم يذكر اسمه في الرواية. فماذا صنع هؤلاء 3؟ طلبوا العهد والميثاق. قالوا لهم نريد العهد والميثاق، ألا تصنعوا بنا شيئا وسنسلم أنفسنا. فلما استمكن الكفار من هؤلاء 3 أطلقوا أوتار القسي. القسي هي الأقواس، أخرجوا الأوتار وأوثقوهم وأربطوا هؤلاء 3. فقال الرجل 3 الذي لم يذكر اسمه في الرواية، قال هذا أول الغدر، يعني أنتم أعطيتونا الميثاق والعهد ألا تفعلوا بنا شيئا، فكيف تربطونا بالقسي؟ هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة، يعني هؤلاء الذين قتلوا وهم 7 هم أسوة لي إن قتلت بعدهم. فجروه وعالجوه فأبى أن يمشي معهم فقتلوه، قتلوه ثمنوا به أصحابه 7، صار 8 رضي الله عنهم. فما بقي إلا خبيب وابن الدثنة رضي الله عنهما، فأخذوهما وباعوهما في مكة، باعوهما في مكة. فاشترى بنو الحارث ابن عامر، اشتروا خبيبا رضي الله عنه، وكان قد قتل رجلا منهم في غزوة بدر، فأخذوا خبيب واشتروه وجعلوه أسيرا حتى يقتلوه بذلك الرجل الذي قتله في غزوة بدر. فكان رضي الله عنه مكبلا ومربوطا، فينتظر متى سيقتلوه. فجاء في الرواية في صحيح البخاري أنه عندما كان مربوطا استعار موسى، وهي آلة للحلاقة، يريد أن يحلق قبل أن يقتل، فأعطت له امرأة هذه الآلة، وكان هناك ابن صغير لهم، فكانت هذه المرأة قد غفلت عن هذا الصغير، فجاء إلى خبيب وجلس على خبيب أي على فخذه والموسى بيده، ففزعت هذه المرأة، فزعت، قالت هذه فرصة ستكون لمن؟ لخبيب، لأنه سيأخذ الطفل أو الصغير ويقتله أو يهددنا. فلما فزعت هذه المرأة عرف خبيب أن المرأة قد فزعت من وجهها، لأن هذه المرأة أسلمت رضي الله عنها، وهي التي تقص القصة ماذا حصل لخبيب عندما كان مربوطا ومكبلا وعندما كان ينتظر القتل. قالت فعرف أني قد خفت في وجهي، فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه هي أخلاق الإسلام، هذه هي أخلاق الإسلام التي أدهشت الكفار قديما وحديثا، لأنهم أي الكفار تعودوا على الانتقام، تعودوا على الانتقام العشوائي، ويستقون أخلاقهم من قوانين الغابات، بخلاف المسلمين الذين أخذوا أخلاقهم من القرآن. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه الطفلة أو هذا الطفل الصغير ما ذنبه حتى يقتله خبيب؟ فلهذا لما رأى المرأة قد فزعت قال لها أتظنين أو تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. تتعجب، تقول الرجل في حبسه ومكبل بالرباط والوثاق والحديد كما جاء في الرواية، ومع ذلك في يده عنب يأكل من هذا العنب. وتقول في ذلك الوقت لا يوجد العنب، ومكة كما هو معروف ليس فيها زراعة وليس فيها ثمر، مع كونه محبوس ومكبل بالحديد يأكل فاكهة، وهذه الفاكهة ليست موجودة أصلا في مكة. هذه كرامة، أكرم الله عز وجل خبيبا، حتى المرأة قالت إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. ولا شك أن هذه من أصول أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، وكذلك في أنواع العلوم وأنواع القدرة والتأثيرات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية. وهذه يعني قد جاء ذكرها في سورة الكهف، هذه الكرامات، وجاءت عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. إذن هذه كرامة أكرمه الله عز وجل بها. بعد ذلك خرجوا به يريدون أن يقتلوه، خرجوا به من الحرم إلى الحل حتى يقتلوه. فقال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوه يركع الركعتين. ثم بعد أن انتهى من صلاته قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا. يعني أنا أريد أن أصلي وأريد أن أطيل في صلاتي، لكن ستظنون أني خائف وأن بي الجزع هو الذي جعلني أطول الصلاة، فأنا ما فعلت هذا حتى لا تظنون هذا الظن. ثم دعا عليهم: اللهم أحصهم عددا. ثم بعد ذلك وهم يتهيئون لقتله قال رضي الله عنه بيتين من الشعر، فقال كما جاء في البخاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرع، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وجاءت بعض الأبيات خارج الصحيح ذكرها العلماء في كتبهم، لكن هذه أو هذان البيتان جاء في صحيح البخاري. بعد ذلك بعد أن قتلوه رضي الله عنه أخذوا الآخر زيد بن الدثنة وكذلك باعوه، لأن ثمانية قتلوا واثنان أسروا، كان مصير الاثنين هو البيع، باعوهما في سوق مكة. خبيب قتل وزيد بن الدثنة كذلك اشتراه صفوان بن أمية وقتله. قالوا: لماذا قتله؟ يعني حتى يكافئ بأبيه أمية ابن خلف، بأبيه أمية ابن خلف، فقتله. جاء في بعض الروايات أن أبا سفيان كان حاضرا فسأل زيد بن الدثنة قال له: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. هذه الرواية ذكرها ابن إسحاق إن كان فيها ضعف، لكن حتى وإن كانت ضعيفة فلا نشك في محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف أن المحبة متمكنة في قلوبهم، ذلك الحب الذي لا يتزعزع حتى في أصعب اللحظات الحرجة. فهو يقول: أنا لا أتمنى ولا أريد أن يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة واحدة تؤذيه، وأنا جالس في أهلي وفي بيتي، فكيف وأنا هنا تقولون لي هل تحب أن يكون محمد مكانك أي يقتل بدلك ويقتل عنك؟ أنا لا أريد أن يصاب بشوكة عليه الصلاة والسلام. قالوا أن أبا سفيان لما سمع هذا الكلام قال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. كذلك هذه الرواية جاءت عند الواقدي في مغازيه، وإن كانت لا تصح لكن هذا المعنى صحيح، فقد جاء بإسناد صحيح في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وسيأتي معنى هذا في غزوة الحديبية أن هذه العبارة قالها عروة ابن مسعود الثقفي عندما رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يوقرونه ويعظمونه ويحبونه، قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، بل قال في الرواية: قد وفدت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى كذا فما وجدتهم يحبونهم أو يعظمونهم كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. فقتل هؤلاء رضي الله عنهم. عاصم بن ثابت الذي كان أميرا على هذه السرية، عاصم بن ثابت، دعا أن الكفار لا يتسلطون على جثته لأن بعض الكفار أرسلوا إلى هؤلاء إلى بني لحيان قالوا لهم ارسلوا لنا شيئا من عاصم بن ثابت يعني حتى نتأكد أنه هو، فطلبوا منهم أن يؤتوا لهم بشيء منه حتى يعرف، لأن عاصم بن ثابت كان أيضا قد قتل رجلا من عظمائهم في يوم بدر، فأرادوا أن يأخذوا شيئا من عاصم. فجاءت الدبر، الدبر هي جماعة النحل، جماعة النحل وذكور النحل ويقال لها الزنابير، جاءت وأضلت عاصم بن ثابت فحمته من هؤلاء، فما استطاع أحد أن يأخذ قطعة من لحمه رضي الله عنه. وهذا قالوا أنه كان قد دعا بدعوات ألا يسلط الله عز وجل عليه أحد من هؤلاء فاستجاب الله دعاءه، وكذلك قد دعا بدعوات أن الله عز وجل يخبر نبيه عما حصل لهم فحصل هذا، فقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن السرية قد هوجمت وحصل لهم ما حصل. إذن هذه هي سرية الرجيع، والرجيع هو ماء لهذيل، كانت المعركة عند هذا الماء في ماذا لعند هذه أو عند هذا الماء في لهذه القبيلة وهي قبيلة هذيل. إذن هذه سرية الرجيع، ثم بعد ذلك حصلت سرية أخرى أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السرية هي سرية بئر معونة، ويقال لها أيضا سرية القراء. ما خبر هذه السرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس فطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ومن يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن والسنة، وهؤلاء الذين قدموا عليهم من قبائل رعل وذكوان وعصية، فذكروا له أن أناسا قد أسلموا فيطلبون معلمين يعينونهم ويفقهونهم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام 70 معلما من خيرة الصحابة ومن مثقفيهم، وكانوا هؤلاء 70 كان هؤلاء 70 يقال لهم القراء. لماذا؟ لمثابرتهم على التحصيل العلمي، فقد كانوا يحفظون القرآن ويتدارسونه بالليل، هكذا جاء في الرواية في صحيح مسلم قال كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. يعني الليل عبادة وقراءة قرآن ودراسة، وفي النهار عمل وصدقة للفقراء وإطعام للمساكين لا سيما أهل الصفة والفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء 70 وأسند القيادة إلى المنذر بن عمرو رضي الله عنه. خرجت هذه السرية في السنة 3، وبعضهم يقول في السنة 4، ولعل هذا هو الصحيح، خرجت في السنة 4 وانطلقت. وصلوا إلى بئر يقال له بئر معونة، هذه السرية جاء ذكرها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. وصلوا إلى بئر معونة، عندما وصلوا إلى هناك تقدم رجل منهم حتى يخاطب القوم، لكنهم كانوا كذلك كانوا رضي الله عنهم مستعدين لأن يحصل غدر، فكان حرام ابن منحان رضي الله عنه الذي هو أحد أفراد هؤلاء الذين خرجوا إلى الأعراب قال لأصحابه سأتقدم وأنظر ماذا يريد القوم، وكذلك حتى أخذ منهم الأمان أن الرسول هو الذي أرسلنا إليهم حتى نعلمهم، وأنتم كونوا مني قريب، كونوا قريبا مني. فتقدم رضي الله عنه ودخل إلى الناس فأمنوه، فوجه لهم الخطاب وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم حتى يعلمونهم، لكن كما قال الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا. حصل الغدر وحصل التآمر من هؤلاء، فدبروا مكيدة عظيمة مع قائدهم عامر ابن الطفيل العامري، هذا الرجل كان قائد هؤلاء. فبينما هذا الصحابي حرام بن ملحان يخاطبهم ويحدثهم، جاء له رجل من الخلف فطعنه حتى أنفذ الطعنة. فماذا حصل من هذا الصحابي رضي الله عنه؟ تحقق في ذلك الوقت شيء عظيم. ما الذي حصل؟ عندما وجد مس الرمح في جوفه رضي الله عنه صاح، صاح صيحة وهو ينضح ماءه أو ماء الحياة كما جاء في بعض الروايات، ينضح هذا الماء وأخذ شيئا من دمه وهو يصيح فرحا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هذا مشهد عظيم، يعني طعن وأصيب وهو يقول ويرفع صوته: فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هذا المشهد العظيم الذي حتى المشركين ما عهدوه، حتى أن قاتل هذا الصحابي قالوا أنه أسلم، تعجب من ردة الفعل التي حصلت من هذا الصحابي وهو يرفع صوته ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ماذا حصل لأصحابه؟ الأعراب ما اكتفوا بقتل هذا الرجل، تتابعوا وتآمروا وأحاطوا بالسبعين، فقتلوا السبعين كلهم إلا اثنين، اثنين فقط من الصحابة رضي الله عنهم، اثنان أحدهما كما جاء في بعض الروايات كان فيه عرج، هم الذين سلموا من القتل ورجعوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل. لهذا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كذلك قال: بعث معنا رجالا يعلموننا، ابعث معنا، يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لهم القراء أقواما عددهم أو هم سبعون. قال: فلما قدموا قال لهم: حرام، أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم إذ أومأوا إلى رجل، يعني أشروا إليه إشارة، فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. في بعض الروايات أنهم لما رأوا القتل ورأوا ما حصل لهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذه كانت آية تقرأ من القرآن إلا أنها نسخت، هذه كانت تقرأ، جاء في صحيح البخاري قال: فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت هذه الآية تلاوة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وعلى ذكوان وعلى عصية وبني لحيان وبني كذلك عصية الذين عصوا الله تعالى ورسوله، دعا عليهم 40 صباحا كما قال أنس، وكان يقنت عليهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في مسندي أو في مصنف عبد الرزاق من حديث أنس قال: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب سرية بئر معونة، يعني ما رأيته حزينا ومتأثرا كتأثره وحزنه على هؤلاء القراء من خيرة الصحابة ومن أحفظهم للقرآن وهم عباد الصحابة أو من عبادهم. فقال: فمكث شهرا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم لما صنعوا بأصحابه ولما كذلك غدروا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه هي سرية بئر معونة، ويقال لها أيضا سرية القراء، لأن الذين قتلوا كانوا من أقرأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ذلك جاءت بعض السرايا الأخرى، وهذه أو قبل هذه السرية كان هناك كذلك سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السرية هي سرية عبد الله بن أنيس. جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وهذه السرية سرية عبد الله بن أنيس كانت بعد غزوة أحد مباشرة، يعني هي قبل سرية الرجيع وقبل سرية بئر معنة، بئر معونة، وكذلك هذه السرية لأن الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصا واحدا وهو عبد الله بن أنيس. بعد غزوة أحد لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه من تجمع الكفار، بلغه أيضا أن رجلا يقال له خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي أنه يجمع الجموع ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل له عبد الله بن أنيس، أرسل له عبد الله بن أنيس. فقد جاء في مسند أحمد أن عبد الله بن أنيس قال دعاني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح، أن خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأته فاقتله. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب عبد الله بن أنيس، يقول له قد بلغني أن رجلا وهو خالد بن سفيان الهذلي يجمع الناس ويريد أن يغزو المدينة، فاذهب يا عبد الله واقتله. عبد الله ما كان له بد إلا أن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويأتمر بأوامره، فقال له أي عبد الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انعته لي، يعني صفه لي، كيف سأعرف هذا الرجل؟ انعته لي حتى أعرفه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيته وجدت له قشعريرة، وفي رواية اقشعريرة، يعني ستجد الرعدة. القشعريرة هي عبارة عن رعدة، وبعض أهل العلم يقولون هو أن يقوم شعر الإنسان على جلده، تأتي مثل الرعدة والخوف. فالنبي عليه السلام أخبره قال أول ما ترى هذا الرجل ستأتيك هذه القشعريرة. فخرج عبد الله بن أنيس إلى عرنة وإلى عرفات كما جاء في بعض الروايات متوشحا بسيفه، فلما وصل إلى عرنة وجد هذا الرجل، وجده ومعه ضعن، أو معه ضعن، والضعن هن النساء، هن النساء على الهودج أو كن راكبات، يريد أن ينزلهن منزلا، وكان ذلك في وقت صلاة العصر. قال عبد الله فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقشعريرة. وهذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبره أنك إذا رأيت هذا الرجل ستأتيك هذه الرعدة. فلما رآه جاءته هذه الرعدة وجاءته هذه القشعريرة، فأقبل نحوه قال وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة، يعني قتال، فيشغلني هذا القتال عن الصلاة. فماذا صنع رضي الله عنه؟ كان يصلي صلاة العصر وهو يمشي، قال فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود. ولهذا أبو داود في كتابه السنن أورد هذا الحديث مختصرا وأخذ منه الشاهد وبوب عليه باب صلاة الطالب، باب صلاة الطالب، يعني هذا الرجل يطلب مشركا حتى يقتله. فصلى هذه الصلاة وهو يمشي ويومئ برأسه ركوعا وسجودا. قال فلما انتهيت إليه، وصل إليه، فسأله خالد من الرجل؟ فقال له رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا، وهو صادق في هذا، يعني سمع أنك تجمع للنبي عليه الصلاة والسلام فجئتك لهذا السبب حتى أقتلك. لكن خالد ظن عندما قال له فجئتك لهذا أي أنه سيقف معه وسيقاتل معه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له هذا الرجل أي خالد بن سفيان أجل أنا في ذلك، يعني نعم أنا أجمع الآن وأجهز حتى أغزو النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى أغزو محمدا في مدينته. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. عندما أمن هذا الرجل الصحابي، عندما أمنه خالد بن سفيان مشى معه وظن أنه جاء حتى يقاتل معه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تمكن منه ضربه ضربة حتى قتله. قال: ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. يعني لما خرجت بعد أن قتلته النساء جئنا مكبات، بمعنى ساقطات، سقطنا على جثته يبكينا باكيات. فخرج عبد الله بن أنيس ورجع إلى المدينة، فرجع إلى المدينة قال: فرآني النبي عليه الصلاة والسلام حين قدمت، فقال: أفلح الوجه. فقال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام معه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل به البيت فأعطاه عصا، قال: خذ هذه العصاية، خذ هذه العصا. فأمسك بها خالد أو عبد الله بن أنيس، أمسك بها وخرج. فجاء أن الرسول قال له: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. فخرج عبد الله بن أنيس، فالصحابة والناس سألوه: ما هذه العصا؟ لماذا أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام هذه العصا؟ فقال: أعطانيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرني أن أمسكها، أمرني أن أمسكها عندي. فقالوا له: أولا ترجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتسأله عن ذلك؟ يعني لماذا أعطاك العصا؟ لماذا تمسكها عندك؟ فرجع، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال: آية بيني وبينك يوم القيامة، آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فأخذها عبد الله بن أنيس وقرنها بسيفه، كانت دائما معه بالسيف، مربوطة بسيفه ومقرونة به. قال: فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها، فصبت معه في كفنه، ثم دفن جميعا، يعني دفن جمعا عصاه معه رضي الله عنه في قبره. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك أبو يعلى وابن خزيمة، وكذلك البيهقي في الدلائل، وأخرجه أبو داود في سننه لكنه اختصر الحديث وذكر الشاهد في الصلاة، وكذلك أخرجه غيرهم كابن إسحاق ذكره في السيرة كما نقل عنه ابن هشام، واختصره بعضهم كابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني. الشاهد أن الحديث حسنه بعض المحققين كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهما، وإن كان الحديث هو من طريق عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه عبد الله بن أنيس، وهذا التابعي عبد الله بن عبد الله بن أنيس الذي هو ابن هذا الصحابي لم يذكر له العلماء جرحا ولا تعديلا، لكن جاءت رواية مرسلة وجاءت رواية منقطعة، فلعل المحققين، لعل المحققون هؤلاء الذين حسنوا إسناد الحديث، لعلهم بسبب هذه الطرق. فعلى كل حال الحديث الذي يظهر أنه حسن. إذن هذه هي سرية عبد الله بن أبي أو عبد الله بن أنيس إلى خالد ابن أبيح. وقبل أن نختم الدرس نرجع إلى أول سرية ذكرناها في هذا الدرس، وهي سرية أبي سلمة. اليوم ذكرنا أربع سرايا: سرية أبي سلمة، وقلنا أنه لم يأتي فيها شيء وإنما ذكرت بغير أسانيد، وسرية عبد الله بن أنيس إلى خالد وهي حسنة كما جاء في مسند أحمد، وسرية الرجيع وجاء ذكرها في البخاري، وسرية بئر سرية بئر معونة وهي سرية القراء وجاء ذكرها في الصحيحين. بقي أن نتكلم عن شيء يخص سرية أبي سلمة، وهذا الشيء هو ما يخص كذلك أم سلمة رضي الله عنها، لأن أبا سلمة عندما شارك في هذه السرية قالوا انتفض جرحه، فبعد هذه الإصابة بقي مريضا ثم توفي رضي الله عنه، توفي في السنة الرابعة في شهر جماد الآخرة، وكان بسبب هذا الجرح الذي انفض وانتفض، وفي بعض الروايات أن هذا هو السبب، لأن هذا الجرح كان قد أصيب به في غزوة أحد. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. ثم دعا لأبي سلمة بدعوات عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغافرين، واغفر له واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه. أم سلمة اعتدت بعد وفاة زوجها، اعتدت وحلت من عدتها، قالوا في شهر شوال، لعشرين يوما من شهر شوال. هذه أم سلمة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها بعد موت أبي سلمة، واسمها هند، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين كانت من أول من هاجر إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة. لما مات أبو سلمة جاء في صحيح مسلم أنها أرادت أن تبكي عليه بكاء، أن تبكي عليه بكاء لا تبكيه امرأة على رجل. لهذا جاء في صحيح مسلم قالت: لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، يتحدث عنه يعني الناس تتكلم به. قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، يعني تبكي معي ويعني ماذا تنوح معي. قال: فاستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكفت عن البكاء فلم تبكي رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة هي التي روت أيضا حديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة، وهذا هو الشاهد أنه في هذه السرية وبعد هذه السرية مات أبو سلمة بسبب هذا الجرح. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني هي الآن تتذكر هذا الدعاء، وفي الدعاء: إلا أخلف الله له خيرا منها. فهي تقول: من هذا الذي سيأتي وهو خير من هذا الرجل، هذا الذي والذي عاشرته وفيه من الأخلاق وفيه من حسن العشرة؟ فهي تقول: من هذا الذي سيأتي؟ فسبحان الله العظيم، بعد أن قالت هذا الدعاء، وإن كان في نفسها في بعض الروايات تقول: لم تطاوعني نفسي أن أقول هذا الدعاء. لماذا؟ لأنها كانت تقول: ومن هذا الذي هو خير من أبي سلمة، من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟ لهذا جاء عند إسحاق ابن راهويه في مسنده أن أبا سلمة جاء إلى أم سلمة قبل موته رضي الله عنه، فقال لها: لقد سمعت حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من كذا وكذا. لكن كانت أم سلمة لا تذكر هذا الشيء الذي عدل به. فقالت أو قال لها: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك، ثم يقول: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، اللهم أخلفني منها بخير منها إلا أعطاه الله عز وجل. فقالت أم سلمة: فلما أصيب أبو سلمة قلت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه. ثم قالت: ولم تطب نفسي، وفي رواية: ولا تطاوعني نفسي أن أقول اللهم أخلفني منها بخير منها، لأنها كانت تقول ماذا؟ من خير من أبي سلمة؟ ثم قالت هذه الكلمة، قالت: ثم قلتها، يعني قالت: اللهم اخلفني منها بخير منها. فسبحان الله العظيم، عندما انقضت عدتها من أرسل إليها؟ أرسل إليها أبو بكر الصديق كما جاء في الرواية يخطبها، لكنها أبت، فأرسل إليها عمر يخطبها فأبت، ثم أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، وكلهم خير من أبي سلمة. أبو بكر خير من أبي سلمة، وعمر خير من أبي سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. فلما علمت أن الرسول هو الذي يخطبها عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في خلالا ثلاثا، يعني لكن عندي أمور وصفات ثلاثة لا بد أن أخبرك بهذه الأمور. ما هي هذه الأشياء؟ أنا امرأة مصبية. أنا امرأة مصبية، ما معنى مصبية؟ أي لها صبيان، وفي رواية إني ذات عيال، هذه الأولى. وأنا امرأة شديدة الغيرة، أغار من النساء، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كانت تحته ثلاث من النساء: عائشة وسودة وحفصة. فقالت: وأنا امرأة شديدة الغيرة. والثالثة: وأنا امرأة ليس هاهنا من أوليائي أحد شاهدا فيزوجني، ما عندي أحد من الأولياء. عمر بن الخطاب غضب عندما سمع هذا الكلام، وغضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أشد من الغضب الذي غضبه عندما ردته أم سلمة. فجاء إليها عمر فقال لها: أنت التي تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تردينه؟ يخاطبها الآن، يقول لها: أنت التي تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تردينه؟ فقالت: يا ابن الخطاب، في كذا وكذا. فأخبرته بهذه الأمور، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم، فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت أنه ليس من أوليائك أحد شاهدا فإنه ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكرهني. فجاء في بعض الروايات أنها قالت لابنها عمر: قم زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجه. وفي بعض الروايات قالوا أن المراد به عمر بن الخطاب لأنه كان من عصبتها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بهذا وأخبرها أن هذه الثلاثة الأمور: الأول سندعو لك، والثاني وهم الأولاد سيكفيهم الله، وأما الأولياء فلا يرضى، فلا يقول أحد منهم أو لا يعترض أحد منهم، بل كلهم يرضى بأن أتزوج أم سلمة، فلا يكره أحد منهم ذلك. فبعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاها ما أعطاها من المهر، ثم دخل عليها عليه الصلاة والسلام، فكانت أم المسلمين أو أم المؤمنين. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وفي غيره أنها رضي الله عنها بعد أن مكث عندها النبي عليه الصلاة والسلام أول ليلة خيرها، فقال لها: إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك. فماذا قالت؟ المقصود بسبعت لك أي أن أبقى عندك سبع أيام. وفي رواية أيضا في مسلم: وإن شئت ثلثت، يعني بقيت ثلاثة أيام. فاختارت التثليث، يعني خيرها بين أمرين: إما أن أسبع لك فأبقى سبعة أيام، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، سيكون للنساء مثل ما لك من التسبيع، وإن شئت ثلث ثم درت، يعني إذا بقيت عندك ثلاث أيام هذا لا يصير للنساء وإنما هو خاص بك. فرضيت بالثلاثة رضي الله عنها، وقال لها: ليس بك على أهلك هوان. أنا ذكرت هذا لأننا قد تكلمنا قديما بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وتكلمنا عن خديجة، وكذلك بزواجه عائشة، وتكلمنا عن عائشة، واليوم لأن السرية خاصة بأبي سلمة وبعدها مات، تكلمنا عن أم سلمة وزواج النبي عليه الصلاة والسلام بها. فإن شاء الله إذا مر بنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نذكر كيف تزوج بهن عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.